فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكن حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. أهلا ومرحبا بكم في ليلة من ليالي زمان العزة، زمان عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زمان عزة دين الله عز وجل، زمان عزة المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. عاد عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أرضاه، وهو الوحيد اللي نجا من بئر معونة، من 70 من القراء أو 60 من القراء في رواية، وقتل الرجلين من بني عامر، قبيلة عامر بن الطفيل، ظنا ان هم من المشركين اللي قتلوهم. ولما قتلهم واخد غنائمهم وسلبهم، رأى وجد كتاب امان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذين الرجلين. سيدنا عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وأرضاه لما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان وأخبره بقتل الرجلين من بني عامر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس ما فعلت يا عمرو، إن لهما الأمان. فقال: والله يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما علمت أن معهما أمان إلا بعد أن قتلتهما. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه: اللهم إني أشهدك أني ما أمرت ولا شهدت. فقال عمرو بن أمية: يا رسول الله، وأشهد ربي أني ما علمت بأمانهما. فقال: الله مطلع على قلبك يا ابن أمية. النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن هو يدفع الدية بتاعة القتيلين لعامر بن الطفيل، للقبيلة اللي قتلت 70 من الرماة. وقلنا وتوقفنا وقلنا أن دي أخلاق الحرب وأخلاق الوعد والعهد ووفاء بالوعد والعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين اليهود بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، وثيقة معاهدة ووثيقة صلح إن هم أعداؤهم واحد، ويحاربوا من حارب المسلمين في المدينة، وإذا حد جاي حارب اليهود المسلمين يحاربوا مع اليهود، وإن يعني دية القتلى عندهم واحدة ويتشاركوا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم راح لبني النضير، واحنا قلنا ان كان في ثلاث قبائل كبيره من اليهود موجودين في المدينه: بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظه. بنو قينقاع اخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه بعد غزوه بدر، بعد نقضهم للعهد والميثاق وقضيتهم مع المراه المسلمه اللي سوموها على كشف وجهها وقتل الرجل المسلم اللي قام يدافع عن هذه المرأة وقتل أحد اليهود. وأجل النبي صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع من المدينة بعد غزوة بدر. بعد غزوة أحد أجل النبي صلى الله عليه وسلم بنو النضير. بنو النضير كانت من أكبر ومن أغنى قبائل اليهود. بنو النضير كانوا بيشتغلوا بتجارة السلاح، بتجارة الزروع والثمار. بنو قينقاع كانوا بيشتغلوا بتجارة الذهب. بنو النضير كانوا بيشتغلوا بالزراعة وتجارة في المزروعات، وكانت يعني هم مسيطرين سيطرة كاملة على الاقتصاد الزراعي والاقتصاد الطعام في المدينة المنورة. بنو قريظة كانوا تجار سلاح وصناع سلاح. النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد وبعد ما حدث من عمرو بن أمية الضمري وقتل الرجلين من بني عامر، النبي صلى الله عليه وسلم راح لبني النضير علشان يشتركوا معاه في دفع الدية لهذين القتيلين. طب اشمعنى النبي صلى الله عليه وسلم راح لبني النضير وما راحش لبني قريظة؟ النبي صلى الله عليه وسلم راح لبني النضير لان اصلا كان فيه حلف وتعاهد بين بني النضير وبين بني عامر اللي منهم القتيلين. يعني المفروض القتيلين دول يبقوا في حماية بني النضير اصلا، مش في حماية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي اداهم الحماية استثناء ليهم هم الاثنين فقط، لكن اي حد من بني عامر يجي المدينة فهو في حماية بني النضير. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى بني النضير، وكان رئيس وسيد بني النضير هو حيي ابن اخطب، والد السيدة صفية بنت حيي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معاه سلام بن مشكم وسلام بن أبي الحقيق ابن أبي الحقيق، دول كانوا سادة بني النضير. وحيي بن أخطب هذا كان لا يكره أحد في الدنيا كرهه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تروي السيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مهاجرا إلى المدينة، النبي لما هاجر المدينة خرج كل الناس يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حيي ابن أخطب، هي بتقول فكان حيي ابن أخطب أبي وعمي أبو ياسر ممن خرجوا ليشاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد حيي وعاد أبي، فسمعت عم فعاد حيي وعاد عمي أبو ياسر، فسمعت أبو ياسر عمي أبو ياسر بيقول لأبوها حيي: يا حيي، أهو هو؟ قال: نعم هو هو. قال: أهو النبي الذي نجده عندنا في التوراة؟ قال: نعم هو النبي الذي نجده عندنا في التوراة. قال: بصفته ورسمه وعلامته؟ قال: نعم بصفته ورسمه وعلامته. قال: ما تجد وما تقول؟ قال: والله هي عداوته ما حييت. الله أكبر. هذا هو اليهودي الذي حرف دين موسى ونقض التوراة التي بين يديه. أخوه بيقول له هو هو؟ أيوة هو هو. اللي موجود عندنا في التوراة؟ أيوة اللي موجود عندنا في التوراة. برسمه وبعلامته؟ أيوة. طب ما تجد وما تقول فيه؟ المفروض الرد الطبيعي نتبعه ونؤمن به. لا، كان الرد من حيي بن أخطب: عداوته ما بقيت. وفعلا كان أعدى اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو حيي بن أخطب. أبو سفيان لما جه للمدينة في غزوة السويق، فاكرين لما حكينا عنها، لم يقابله أحد من اليهود إلا حيي بن أخطب، ودي كانت تركت أثر عند النبي صلى الله عليه وسلم تجاه بني النضير، إن أبو سفيان أعدى أعداء النبي وقريش وقائد قريش، جاي في غزوة عشان يغزو المدينة ويبر بقسمه، وحيي بن أخطب يقابله ويكرمه ويعطيه معلومات. طبعا مخابرات العسكرية بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش غايبة وما كانتش نايمة، وشهدت اللقاء اللي بين حيي بن أخطب وبين أبو سفيان. النبي صلى الله عليه وسلم ما بيتلككش عشان نقض العهد، النبي صلى الله عليه وسلم بيسامح ويفوت، وماشي فوت المرة دي. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير، وبني النضير مساكن بني النضير كانت إلى جوار مسجد قباء في آخر عوالي المدينة، ومساكنهم ما زالت معروفة وموجودة إلى الآن في المدينة المنورة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم راح لبني النضير، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، سعد بن الربيع، سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، أسيد بن حضير. التسعة دول وبعض جعلهم عشرة، أضاف ليهم أبو عبيدة بن الجراح. التسعة دول أو العشرة دول كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديار بني النضير، وقابل حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وقادة بني النضير. قبلوا النبي صلى الله عليه وسلم مقابلة رائعة وحفاوة عظيمة جدا، يعني شرفت ديارنا ومرحبا أبا القاسم وشرف أن تأتي إلى ديارنا، ما الأمر؟ فحكى لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرو بن أمية الضمري قتل اثنين من بني عامر، ولابد أن احنا ندفع الدية، وإحنا حلفاء هتدفعوا. على الرحب والسعة أبا القاسم، غداؤك عندنا ونعطيك نصف الدية التي طلبتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتوا هتدفعوا نصف الدية وإحنا هندفع نصف الدية. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار بيت من بيوتهم في مساكنهم في حصونهم، وحوله هؤلاء الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذن لنا يا رسول الله أن نخلو ببعضنا حتى نتباحث في أمر هذه الدية كيف نجمعها. ده كان كلام حيي بن أخطب لرسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم وراحوا وخلوا ببعضهم البعض، وكانت المؤامرة. حيي بن أخطب يقترح على اليهود إنكم لن تجدوا غفلة من محمد كهذه، فليصعد أحد رجالنا على ظهر البيت، حد من رجالتنا يطلع فوق البيت ويلقي عليه حجرا فنقتله ونرتاح، وبعد أن يموت لن يتحرك أحد من رجاله، هنقتلهم جميعا فنكون قد يعني خلاص خلصنا. هيقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ودول كبار الصحابة، دول أركان الحرب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم والوزراء بتوعه، هم كمان نعمل فيهم السيوف بعد قتل محمد. بمجرد الحجر ما يسقط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة طبعا هينهمكوا، هيتلهوا في معالجة النبي وحول النبي. وإيه اللي حصل في هذه اللحظة؟ نعمل فيهم السيوف ونقتلهم جميعا فلا تقوم للمسلمين قائمة. دي كانت خطة حيي ابن أخطب. وقام رجل اسمه عمرو بن جحاش، قال يعني لما قالوا من يتبرع ويلقي الحجر، فقال عمرو بن جحاش هذا أنا أفعله ولن يفعله إلا أنا. وكان عمرو بن جحاش قوي البنية، يعني زي ما يكون كده من حملة الأثقال، فاختار يعني هو اللي تبرع علشان هيجيب حجر من الضخامة محدش غيره يقدر يرفعه. حقيقة كما تذكر الرواية، سلام ابن مشكم عارض حيي بن أخطب وصارت معارضة في داخل اليهود، لكن مضى أمر حيي بن أخطب وخرج عمرو بن جحاش ليلقي بالحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نفس اللحظة لما صعد عمرو بن جحاش، أتى جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محمد قم وانصرف إلى ديارك فسيلقون عليك بالحجر من فوق البيت. النبي صلى الله عليه وسلم بالعقلية العسكرية والاستراتيجية العظيمة قال، خرج حيي بن أخطب بقى بعد ما تآمروا وجلسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجهزوا الغداء، فلما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم قال ائذنوا لي بالخلاء، ائذنوا لي أروح الخلاء. لأن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قام وهو هؤلاء الصحابة جميعا جوه ديار بني النضير، واكتشف بني النضير والنبي جوه بيوتهم وجوه ديارهم ان هو النبي اكتشف هذه المؤامرة، بالتأكيد ما كانوش هيخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوش هيخرجوا هؤلاء الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن ان هو يروح الى الخلاء. طبعا النبي يعلم جيدا ان اصحابه لن يصيبهم اذى، لان اليهود يريدون النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا، واذا لم يقتلوا النبي لن يستطيعوا ان يفعلوا شيئا مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يخرج ويروح على المدينة المنورة. يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله عليهم أبو بكر وعمر وعثمان بقية الصحابة يستأخروا النبي، أين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلى الخلاء؟ لا، لابد أن في الأمر شيء. يخرج الصحابة رضوان الله عليهم، اليهود تتقلب الدنيا، أيقنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الأمر. أبو بكر وعمر وعثمان وبقية هؤلاء الصحابة التسعة اللي كانوا مع النبي ذهبوا إلى المدينة، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ينادي في الناس هلموا إلى الحلقة، هلموا إلى الحلقة. الحلقة يعني السلاح، جمعوا السلاح. ما الأمر يا رسول الله؟ أتاني جبريل وأخبرني بكذا وكذا. هذه كانت هي المحاولة الأولى المباشرة من اليهود لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم كذبتم ففريقا، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا محمد صلى الله عليه وسلم من الفريق الذين كذبوا ويقتلونهم أيضا ويقتلونه أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل محمد بن بسلمة إلى بني النضير، رسول الله يمهلكم 10 ليال تغادر المدينة بأموالكم وبكل ما تحملون. طبعا حيي بن أخطب وسلام بن مشكم وسلام بن أبي الحقيق ورافع بن عتيق وقادة اليهود يتشاوروا وقرروا ان هم ينزلوا على أمر محمد صلى الله عليه وسلم وياخدوا ذهبهم وياخدوا كل حاجة ويخرجوا من المدينة المنورة. وهم بيتهيأوا للخروج، الطابور الخامس في المدينة المنورة، المنافقون عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه يرسلوا إلى حيي بن أخطب وإلى بني النضير لا تخرجوا، وإن قاتلوكم سنقاتل معكم، وإن حوصرتم لننصرنكم، واوعوا تخرجوا وإحنا معاكم وحلفائنا معاكم، وأنا هأرسل إلى غطفان وإلى قريزة وإلى عبد الله بن أبي بن سلول، يرسل هذه الرسالة إلى حيي بن أخطب. حيي بن أخطب تأتيه الرسالة: لا تنسوا عداوة محمد ما بقيت أبدا، ما بقيت أبدا. ده كلام حيي بن أخطب لأخيه أبو ياسر، وما زالت العداوة متأصلة ومتجذرة في قلب حيي بن أخطب. حيي بن أخطب تأتيه هذه الرسالة من عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، يفرح بها جدا، ويصير خلاف آخر بين يهود بني النضير، بعضهم مع حيي بن أخطب، ويستقوي بكلام عبد الله بن أبي بن سلول، والبعض الآخر ومنهم سلام بن مشكم أيضا يعارض حيي بن أخطب، ولكن تكون الكلمة في النهاية لحيي بن أخطب. يرسل حيي بن أخطب أخوه أبو ياسر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، لن نخرج من ديارنا، فالمدينة مدينتنا ويثرب ديارنا، ولن نخرج أبدا، ونحن نعتذر إليك مما فعلنا. حتى في الرواية الصحيحة لم يعتذروا. فبمجرد النبي صلى الله عليه وسلم ويا أبو ياسر يجلس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو ياسر يبلغ هذه الرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكبر النبي: الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، ثلاثا تكبر كل من في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترتجف المدينة. ثم يقول النبي: حاربت يهود، حاربت يهود. ينطلق أبو ياسر إلى أخيه حيي بن أخطب، يخبره بتكبير محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ المسلمين جميعا إلى ديار بني النضير، وهم يكبرون حتى ترتجف المدينة من تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكبير الأنصار والمهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن أبي بن سلول يبعث لبني قريظة، دول ولاد عم لاثنين يهود، لاثنين يهود، يبعث عبد الله بن أبي بن سلول إلى بني قريظة: انصروا إخوانكم من بني النضير وقاتلوا معهم. النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني النضير في ديارهم جوه الحصون بتاعتهم. وكانت خطة عبد الله بن أبي بن سلول إن اليهود بني النضير محاصرين جوه حصونهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين محاصرين بني النضير. كانت خطة عبد الله بن أبي بن سلول أن يرسل إلى بني قريظة، ويجي بني قريظة وغطفان ويحاصروا المسلمين. بقى المسلمين محاصرين ما بين بني النضير في الداخل وبني قريظة وغطفان في الخارج. ترفض بني قريظة هذا الأمر، ويعني كان رئيسهم كعب يرفض هذا الأمر، ويقرر: لا، لن تنقض قريظة عهدا مع محمد. غطفان ترسل أو يرسل عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه، يرسل عبد الله بن أبي بن سلول إلى غطفان إلى عامر بن الطفيل، فيجد عامر بن الطفيل قد مات بالطاعون زي ما قلنا امبارح. ويخزل عبد الله بن أبي بن سلول حلفائه، حتى المنافقين اللي جوه المدينة اللي مع عبد الله بن أبي بن سلول، قرر عبد الله بن أبي بن سلول ان هو ينصر بني النضير ببعض المنافقين اللي موجودين في المدينة المنورة، إلا أن أحدا لم يطعه إطلاقا. ويحاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير، وينصب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة قريبا من حصون بني النضير، وكان رجل من اليهود اسمه عزوك. هذا الرجل يأخذ سهما ويطلقه على خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، فتصيب السهم يصيب خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرر الصحابة نقل خيمة النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن مرمى السهام بتاعة اليهود. وكان هذا الرجل عزوك كان من فرسان اليهود المشهورين جدا، لدرجة ان كان بيكتب اسمه على السهم او السهم بتاعه، كان معلم بحيث ان يتعرف ان ده السهم عزوك، ولذلك المسلمين عرفوا هذا السهم. لما نقلوا خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبمجرد ما نقلوها عزوج أطلق سهم وفيه نار حتى تحترق خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه سقط بعيدا عن خيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحاصر النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير 15 يوم، وكان الكلام ده في شهر جماد الأول من السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يستسلم يهود بني النضير وينزلوا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هتستسلموا مالكوش غير حل واحد، تخرجوا بما تحملوا إبلكم، بالجمال، حمولة الجمل بس هو اللي تعملوا بيه الكلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يحرق النخيل والأشجار اللي كانت في ديار بني النضير. النخيل والأشجار في ديار بني النضير كانت عاملة زي الغابة، وعزوك هذا خرج من الحصن بتاعه وأخذ هو وجماعة كتيبة من بني النضير يقاتلوا ويرموا السهام على المسلمين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليتتبع هذه السهام من فين بتيجي، فعاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السهام تأتي من عزوك وكتيبة معه يختبئون في النخيل وفي جذوع الأشجار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل وتقطيع هذه الأشجار. يبقى ده السبب اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الشجر ده، وصورة الحشر تنزل بتفاصيل الغزوة، حتى إن حيي بن أخطب يصعد على حصن من حصونه: يا محمد، كنت تنهى عن التخريب وعن الدمار وعن حرق الأشجار، فلما تحرق أشجارنا؟ أيوة فعلا دي أخلاق الحرب عند المسلمين، لا تحرقوا شجرا ولا تهدموا بيتا، ولا يعني ما ينفعش نخرب حروب المسلمين، ما هياش حروب خراب ودمار، لكن إذا استخدمت هذه البيوت وهذه الأشجار كحصون ودروع للمسلمين وتحولت من وظيفتها كشجرة إلى وظيفة أخرى عسكرية، وجب على القائد إن هو يقطع هذه الأشجار، ودي الحالة الوحيدة فقط اللي يجوز للجيش المسلم إن هو يخرب ويقطع هذه الأشجار. لما قطعت الأشجار ينكشف عزوك ومن معه، فيقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ويأتي برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيي بن أخطب وبني النضير لما يروا الكتيبة المقاتلة بتاعتهم قد يعني باءت بالفشل وانسحبوا ودخلوا إلى الحصون وقتل عزوك، ينزلوا على الصلح ويرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح: نخرج كما كنت تطلب منا. النبي في الأول قال لهم اخرجوا، اخرجوا بكل حاجة، لكنهم رفضوا ورجعوا بعد كده لما حوصروا يقولوا للنبي نخرج زي ما كنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كان هذا في أول الأمر، دلوقتي لا، تخرجوا بالجمل بس، الجمل وحملوه على قد ما تقدروا. فيخرج يهود بني النضير وهم خارجين بيهدموا البيوت ويقلعوا الشجر ويقطعوه. الله، طب ما انت يا حيي بن أخطب اللي كنت لسه بتخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول له يعني انت بتخرب، ما انت بتعمل ايه؟ وهدموا البيوت، حتى ان الرجل منهم كان اذا كان فقير لا يملك الا بيته كان يخرج على الجمل بالطوب بتاع البيت بتاعه. وخرج بني النضير من المدينة المنورة الى خيبر والى الشام، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر بني النضير أسلم رجلين من بني النضير، رجل اسمه يامين بن عمير ورجل اسمه سعد بن وهب، الاثنين دول أسلموا، هما الاثنين كانوا أولاد خالة، أحدهم يامين بن عمير يكلم سعد بن وهب: يا سعد، أولا تعلم أنه رسول الله؟ قال: والله إنه لرسول الله. قال: أليس هذا الذي بشرنا به موسى في توراتنا؟ قال: والله إنه هو. قال: ما أين عقولنا؟ لماذا لا نتبعه ونؤمن وندخل الجنة ونؤمن أموالنا؟ قال: يقتلنا حيي بن أخطب. قال: لا والله، لنفرن ولنتبعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم يمين بن عمير وسعد بن وهب، ودول الاثنين الوحيدين اللي أسلموا من بني النضير، بالإضافة بعد كده إلى السيدة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ بني النضير هذه الأشياء بتاعتهم والكلام ده، تركوا إيه؟ تركوا المزارع والأرض والديار بتاعتهم، وكانت مزارع عظيمة جدا. هم قلعوا الشجر والنبي قلع وحرق، لكن ممكن تتزرع تاني، وده كان مما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. كان فيء على النبي صلى الله عليه وسلم بدون قتال. المال ده أصلا للنبي صلى الله عليه وسلم، يضعه حيث يشاء، يعمل به اللي هو عاوزه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع المهاجرين وجمع الأنصار وجمع سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وقال: أموال بني النضير، أموال بني النضير، إن شئتم يا أهل الأنصار أعطها للمهاجرين ويتركون دياركم ويردون إليكم بيوتكم ويردون عليكم أموالكم اللي خدوها منكم لما جم المدينة وأخيت بينكم بين المهاجرين والأنصار. فاكرين لما المهاجرين جم إلى المدينة المنورة وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكان الرجل من الأنصار يقسم بيته بينه وبين الرجل من المهاجرين ويقسم أمواله بينه وبين المهاجرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للأنصار: أدي للمهاجرين ويتركوكم ويرد عليكم كل اللي ادته لهم، وإما أقسم بينكم أنتوا الاثنين بالسوية ويبقى المهاجرون في دياركم وفي أموالكم. دي القسمة وده الاقتراح اللي اقترحه النبي صلى الله عليه وسلم. يا إما المهاجرين ياخدوا هذه الأموال بتاعت بني النضير لوحديهم والأنصار ما ياخدوش، مقابل أن المهاجرين يتركوا ويردوا إلى الأنصار ما أخذ منهم، وإما أن يقسم بينهم بالسوية ويبقى المهاجرين موجودين مع الأنصار. قال سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، بل المال لإخواننا من المهاجرين ويبقون في ديارنا لا يردون علينا شيئا. الله أكبر، الله أكبر. هو ده زمان العزة، هي دي الأخوة والمحبة، وهو ده التأليف بين القلوب اللي بيجعل كل خطوة وكل لحظة وكل وقت عند المسلمين زمان من أزمنة العزة. سعد بن معاذ ده بيجي باقتراح ثالث، النبي صلى الله عليه وسلم اقترح حاجة من الاثنين، سعد بن معاذ يجي باقتراح ثالث خالص: لا يا رسول الله، لا ده ولا ده، احنا مش عاوزين حاجة، وكل الفيء لإخواننا من المهاجرين. ده مش كده وبس، لا، ما يخرجوش من ديارنا ولا يردوا علينا أموالنا ولا يردوا أي حاجة، لا، يبقوا في ديارنا ويبقوا في أموالنا وكل حاجة، وإحنا مش عاوزين حاجة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، حب الأنصار من الإيمان. أظن دي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية جداً على سعد بن الربيع، على سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وبقية الأنصار، كفاية عليهم جدا. قام الأنصار وقالوا، ده كلام سعد بن معاذ، طب بقية الأنصار؟ نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة وإلى أسيد بن حضير وعبادة بن الصامت، فنظر إليهم النبي، وقبل أن يتكلم النبي قام عبادة بن الصامت وقال: يا رسول الله، والله ما نقول إلا ما قال سعد بن معاذ. فقام النبي ودعا هذه الدعوة: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. حتى إن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ابنه سيدنا عبد الله بن أبي بن سلول من الأنصار، لما رجعوا البيت عبد الله الأب يقول لعبد الله الابن: أخدعكم محمد بهذه الدعوة؟ خدعكم محمد بهذا الدعاء؟ فقال عبد الله الابن: والله يا أبتي، لو خدعنا بأقل من هذا لخدعنا لرسول الله، وما خدعنا رسول الله. شوف الرد بتاع الابن، شوف هو ده عز ومجد الإسلام والمسلمين. الابن ابتلي بأبيه المنافق، شوف الرد بتاعه ايه: والله لو خدعنا رسول الله بأقل من هذا لخدعنا. هسلم معاك انه خدعنا، لكن لو خدعنا بقل من كده هنتخدع. وما خدعنا رسول الله، والنبي ما خدعناش. النبي صلى الله عليه وسلم تنتهي احداث غزوه بني النضير وتنزل سوره الحشر، وسوره الحشر كانت تسمى سوره بني النضير، كانت تسمى سوره بني النضير لان السوره دي حكت وفصلت تفاصيل غزوه بني النضير وما قاله المنافقون. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم. دي المشاعر اللي كانت عند المسلمين، ما ظننتم ان يخرجوا، ده خلاص احنا بنروح نحاصرهم لكن بنظن ان مش هنقدر عليهم ومش هيخرجوا. وهم كمان اليهود ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. لا، الله عز وجل هو اللي اخرج هؤلاء، ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار. سوره الحشر بتحكي تفاصيل هذه الغزوة، وما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ألم تر إلى الذين نافقوا، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، الذين نافقوا عبد الله بن أبي بن سلول، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب من اليهود لئن أخرجتم لنخرجن معكم. الرسالة اللي وصلت لعبد الله بن أبي من عبد الله بن أبي بن سلول لحيي بن أخطب، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ده حتى لو نصروهم مش هيقدروا ينصروهم. ده ربنا عز وجل بيبين لنا في هذه الصورة الكريمة كيف كان الأمر مع بني النضير. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة ينتهي من أمر بني النضير، ولا يبقى في المدينة المنورة إلا بني قريظة، ودول ليهم كلام تاني. نقف وقفة عند محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم اليهود الذين قتلوا يحيى، الذين قتلوا زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، الذين تآمروا على قتل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والذين تآمروا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاولوا قتل النبي، بل حاولوا قتل النبي واغتيال وقتل بقية أركان حرب النبي صلى الله عليه وسلم ومجلس الوزراء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. ولن تكون المحاولة الأخيرة، لن تكون المحاولة الأخيرة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من غزوة بني النضير لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من بني عامر من غطفان، وما ولا من بني لحيان من قتل بئر معونة وبئر الرجيع. النبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيش. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة الكلام ده في السنة الرابعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 57 سنة، 57 سنة ولا يهدأ. غزوة أحد بعد بدر بسنة، بعد أحد بيوم تاني يوم يخرج يروح حمراء الأسد، بعد حمراء الأسد بخمستاشر يوم غزوة السويق، وكل هذه غزوة الرجيع وكل هذه الغزوات اللي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يهدأ له بال. بمجرد ما انتهى من أمر بني النضير وإدى للمهاجرين الأموال بتاعت بني النضير، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني غطفان في غزوة ذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع دي من الغزوات العجيبة جدا. لكن قبل ما نروح لغزوة ذات الرقاع، تعالوا نقف وقفة عند النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يعطي هذا الفيء للمهاجرين فقط؟ المهاجرين لما خدوا هذه الأموال أصبح المهاجرين قوة اقتصادية في المدينة المنورة، بعد ما كانوا عالى على إخوانهم من الأنصار. وده يبين لنا قيمة الحرب الاقتصادية وقيمة السلاح الاقتصادي الضخم اللي يكون موجود في أيدي المسلمين. المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل بني النضير كانوا يعني من الفقر ومن الحاجة بما كان، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المهاجرين أصبح المهاجرون أغنياء، لم يعودوا من الفقر ولم يصبحوا عالة على إخوانهم من الأنصار. ودي وقفة مهمة جدا، إن يا جماعة مش السلاح فقط، مش الرصاص فقط، مش القنابل فقط هي اللي بتحقق العز والمجد للمسلمين، لا ده كمان الاقتصاد مهم جدا، مهم جدا إن المسلم يأكل من ضربة فاسه، مهم جدا إن المسلم يأكل من زرعة أرضه، مهم جدا إن المسلم ما يعتمدش على أعدائه حتى وإن سالموهم. لابد للمسلم إنه يكون عنده سلاحه الاقتصادي وعنده ماله الاقتصادي، والمسلم ما يبقاش عالة على حد. غزو ذات الرقاع النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي من بني النضير ويجهز جيش، قالوا من 800 رجل، 800 رجل. خليكم فاكرين في أحد كانوا كام؟ كانوا 700. يعني إذا خلال الأربع شهور دول المسلمين بقى فيه 100 زيادة، مش كده؟ والبعض بيقول إنه ما خرجش بكل الناس، ده النبي صلى الله عليه وسلم انتدب رجال معينين معظمهم من الأنصار، لأن كل اللي ماتوا في بئر معونة وفي بئر الرجيع كلهم من الأنصار باستثناء مرصد ابن أبي مرصد الغنوي. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ب800 راجل، 90% منهم من الأنصار، قالوا لم يكن فيه من المهاجرين إلا وزراء النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بقي في المدينة قالوا كان هو أمير المدينة وأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجد، إلى غطفان. ليه؟ عشان حاجتين أو عشان ثلاث أسباب. السبب الأول الصقر لقتلى بئر معونة وبئر الرجيع، وده السبب الأول والحقيقي. السبب الثاني إن غطفان أرسل لهم عبد الله بن أبي بن سلول عشان يجوا ينصروه، فكانت غطفان تتهيأ لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغزو المدينة المنورة وعلشان ينصروا بني النضير. السبب الثالث اللي النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ذات الرقاع إلى غطفان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم العرب أن أحد لم تفت في عضد المسلمين، وإن أحد كانت مرحلة وانتهت، وإن المسلمين مش بيقاتلوا في ديارهم فقط، لا ده كمان بيخرجوا إلى غطفان. دي كانت الثلاث أسباب اللي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى غطفان في غزوة ذات الرقاع، وسميت بذات الرقاع لأن كانت المسافة من المدينة إلى هذه الديار، إلى قلب ديار نجد، كانت مسافة بعيدة جدا، وكانوا بيمشوا في جبال شديدة الصخور لدرجة إن النعال بتاعتهم اتقطعت، وكانوا بيلفوا الرقاع على رجلهم وعلى أقدامهم. هذه الغزوة خرج النبي صلى الله عليه وسلم، علمت غطفان أو بني الإحيان بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فروا من ديارهم وتركوا النساء والعيال وخرجوا إلى شغاف الجبال وقمم الجبال وفروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ده وادي من الأودية، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب فوجد النساء والعيال والغلمان. طيب والرجالة فوق في الجبال، طب هيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقام النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين في هذه الديار ومشي، وفرضت صلاة الخوف، نزلت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع على أصح الأقوال، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى المدينة المنورة. طيب النساء والصبيان اللي موجودين دول النبي ما خدهمش سبايا ليه؟ النبي ما أسرهمش ليه؟ لماذا لم يأسرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن دي أخلاق الحرب عند المسلمين. أخلاق الحرب أننا لا نقاتل إلا من يقاتل، لا نقاتل إلا من ينصر من يقاتلنا، لا نقاتل إلا من يحالف من يقاتلنا، لا نقاتل إلا من يعين من يقاتلنا. لا نقتل امرأة ولا نقتل صبيا ولا نقتل شيخا كبيرا عجوزا ما لم يقاتله. النبي صلى الله عليه وسلم رأى هؤلاء فلم يتطرق إليهم إطلاقا إلا امرأة، إلا امرأة وجدها المسلمون بالليل تتلصص على معسكر المسلمين وفي يدها خنجر، وسمعها أحد الصحابة ومعها امرأة أخرى تقول لها ما نرى إلا هذه خيمة محمد فلندخل عليه ولنقتل. يبقى دول امرأتين كانوا ناويين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده المسلمين أخذوهم سبايا لأنهم كانوا يقاتلوا. هذه المرأة التي جاءت لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لما عاد إلى المدينة المنورة وهو في الطريق عسكر في شعب من الشعاب، وقال للصحابة من رجل يكلأنا هذه الليلة، مين يحرسنا، عاوزين الحراسة. فقام عبد الله بن بشر، قام عباد بن بشر وعبد الله وعمار بن ياسر. فاكرين عباد بن بشر ده كان أحد الذين قتلوا كعب بن الأشرف مع محمد بن مسلمة ومع أبو نائلة ومع أوس ومع الحارث بن أوس، كان عباد بن بشر. عباد بن بشر وعمار بن ياسر قاموا هيعملوا حراسة، فقال عمار بن ياسر لعباد بن بشر تكفيني أول الليل وأكفيك آخرة، أم أكفيك أول الليل وتكفيني آخرة؟ مين فينا؟ أنا أنت تحرس الأول في النص الأول وأنا أحرس في النص الثاني. فقال عباد بن بشر بل أكفيك أنا النصف الأول أول الليل. وقام عباد بن بشر حارسا على فم الشعب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجل زوج المرأة التي جاءت لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي مشي ونزل الرجال المقاتلين الهربانين الجبنة اللي خافوا من النبي وراحوا طلعوا في شغاف الجبال، ونزل ولقى زوجته مش مراته مش موجودة وعلم ان المسلمين خدوها سبية، قال والله لا أعود بها، وذهب وراء المسلمين. فلما وجدهم ناموا بالليل قام وضرب عباد بن بشر بسهم، فأصاب السهم عباد بن بشر. عباد بن بشر كان يقرأ القرآن، وقالوا كان يقرأ سورة طه، وأصابه سهم تاني وأصابه سهم ثالث. عباد بن بشر كان يقرأ القرآن، وعمار بن ياسر فوجئ بالدم بتاع عباد بن بشر بينزل على وشه، فقام فزعا فوجد أخوه عباد بن بشر مصاب بثلاث سهام. ما الأمر؟ قال ربيئة من القوم. فقام عمار بن ياسر وأخذ يطارد هذا الربيئة حتى فر، وعاد عمار بن ياسر إلى عباد بن بشر. وهنا وقفة مهمة جدا. قال عباد بن بشر، قال عمار بن ياسر لعباد لما لم تأذني منذ أول سهم، من أول سهم اتضربت ما صحتنيش ليه؟ قال كنت أقرأ في سورة طه خشيت أن أقطعها. فقال عمار بن ياسر والله لأشكونك إلى رسول الله. ما ينفعش استراتيجيا وعسكريا، ما ينفعش يا سيدنا عباد تقعد بتقرأ في سورة ولا بتصلي وواحد قاعد يضربك بالسهام والرسول والمسلمين جوه الشعب هيحاصروا. ما جايز الواحد ده عبارة عن جيش، ده انت أصبت بثلاث سهام. يذهب عمار بن ياسر يشكو عباد بن بشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله حدث كذا وكذا، ماذا كان؟ إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لعمار، وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عباد بن بشر؟ هذا ما نراه في الغد إن شاء الله، ونسمعه في الغد. نسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم وماذا فعل مع عباد بن بشر في الغد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رجل اسمه عبد الله بن أنيس ليغتال ويقتل أحد المشركين. من هذا المشرك الذي يقول عبد الله بن أنيس لرسول الله صفه لي يا رسول الله؟ فيقول النبي إذا رأيته